هنا القاهرة. حبيب الحلوين والثعلب الحدوتة يمشي في الحدوتة يقول حويت أنا غويت أنا واللي عايزني أضحك عليه يحضر هنا. مين اللي راح؟ الفرخة هي اللي راحت له. وقف الثعلب على حجرة وقال خلاصة الكلام يا سادة يا كرام، الفرخة جاتلي برجليها، فتحوا عينيكوا وشوفوا إزاي هضحك عليها. ونزل الثعلب من على الحجرة، راح للفرخة جنب الشجرة، طبطب عليها وقال ايه يا فرخة كفلة الشر، تعبانة ليه؟ هتقولي عرفت منين ان انتي تعبانة؟ ابدا، بصتلك بصة واحدة، ومن بصة واحدة عرفت، من لون من قارك عرفت، من شكل ريشك عرفت. استني لما غنيلك. والثعلب يغني للفرخة يقول غلبانة الفرخة غلبانة، تعبانة الفرخة تعبانة، عشان خاطر أريحها هاخدها وأعملها لبانة. والثعلب يقول للفرخة هي فرخة إيه رأيك في الغنوة دي؟ استني يا فرخة ما تقوليش، أقولك أنا، أنتي غلبانة علشان عايشة تعبانة من يوم ما طلعتي للدنيا وأنتي تعبانة. أيام ما كنتي كتكوت شوفي تعبتي قد إيه علشان تطلعي من البيضة، ولما بقيتي فرخة بتتعبي قد إيه عشان تجيبي قمحتك، وبتتعبي قد إيه عشان تلمي فرشتك، وبتتعبي قد إيه عشان تبيضي البيضة. عيشتك كلها تعب في تعب، أنا بقى هريحك، هاخدك في بقي وامدغك زي اللبانة ترتاحي على طول. يجي التعب يدور عليكي يخاف يقربلك، أصل التعب بيخاف مني، وانتي هتبقي في بقي، هتبقي لبنتي، هتبقي في حمايتي. والثعلب يقول للفرخة هي فرخة ايه رأيك في الفكرة دي؟ ويرجع يقول لها استني يا فرخة ما تقوليش، مفيش أحسن من الفكرة دي، يلا بقى تعالي في حمايتي، شوفي الأمان اللي هتبقي فيه لما تبقي جوه بقي، لما تبقي لبنتي. ده الفراخ هيحسدوكي وهيفرحولك أمك وأبوكي. معنى الكلام بالتمام إن الثعلب هياكل الفرخة. والثعلب يقول أدي انتوا شفتوا الفرخة جاتلي برجليها، ضحكت عليها قدامكم أهو. بس الفرخة قالت للثعلب حاجة غريبة، ده انت قلبك طيب والله يا ثعلب، إزاي أنا ما كنتش أعرف كده؟ عايز تريحني، عايز تحوش عني التعب، تاخدني في حمايتك وتعملني لبنتك، يا سلام، افتح بقك بقى خليني انط. بس الفرخه ما نطتش، الفرخه رجعت في كلامها، والثعلب قدامها فاتح بقه بيسالها ايه يا فرخه ما نطتيش ليه؟ الفرخه قالت له اصلي افتكرت ده النهار قرب يفوت وانا لسه ما بطش البيضه. الله يخليك يا ثعلب، ريحني وخليني ابيض بيضتي. استغرب الثعلب وقال وهخليك تبيض ازاي؟ الفرخه قالت له ابدا، شد ديلي شدة جامدة هتلاقيني غمضت عيني وجبت البيضة على طول. الثعلب قال أول مرة أسمع الكلام ده، لكن عشان خاطرك هشد ديلك شدة جامدة وريحك. وقف الثعلب ورا الفرخة، شد الثعلب ديل الفرخة، الفرخة غمضت عينيها وباضت البيضة. والفرخة قالت للثعلب مش قلتلك شديت ديلي شديت حيلي وبط البيضة علشان تصدقني؟ كده يبقى خلاص، افتح بقك بقى خليني انط. بس الثعلب قال لها استني استني، انت جبتي بيضة ونمتي عليها هتتعبي، بقولك ايه، هو عشان خاطرك بس هريحك من البيضة، هكسرها واكلها، اكيد هتبقى لذيذة جدا جدا. الفرخة ضحكت وقالت له اللي اطعم منها بيضة الحمار، بيضة الحمار ألذ 100 مرة من بيضة الفرخة. ما قدرش الثعلب يصدق ودانه، ما حدش يقول أبدا إن الحمار بيبيض، عمر الثعلب ما شاف بيضة حمار في حياته. بس الثعلب قال للفرخة: أنا عمري ما شفت الحمار بيبيض، الحمار بيولد. الفرخة ضحكت وقالت له: يبقى عمرك ما شديت ديل الحمار، قد انت زي ما شفت شديت ديلي جبت لك بيضة، لو شديت بقى ديل الحمار فتح عينك قوي شوف اللي هيحصل ايه. والثعلب قال: بيضة الحمار ألذ من بيضة الفرخة، وإن شديت ديله شدة جامدة هيجيب بيضة، يبقى خلاص أروح أشد ديل الحمار وآكل البيضة اللي يجيبها، وأرجع آكل بيضة الفرخة، وفي الآخر آكل الفرخة، مفيش بعد كده شبع. والثعلب ما كدبش كلام، راح يجري على الحمار، وقف ورا الحمار شد ديله شدة جامدة وشد أجمد، والحمار طبعا ما باطش، مفيش في الدنيا دي بحالها حمار بيبيض. بس اللي حصل ايه؟ لما الحمار اتشد ديله شال الحمار رجليه وبعزم ما فيه ضربهم في الهواء. الضربة جت في الثعلب، طار الثعلب، راح الثعلب فين ما نعرفش، سنان وقعت فين ما نعرفش، الثعلب لم ديله ونام عليه ما قدرش يقوم. والثعلب قال: خلاص اتهد حيلي. والحمار قال: ايه اللي خلاك تشد ديلي؟ والفرخة اخدت بيضتها وراحت تاكل قمحتها وتنام على فرشتها وتقول: الثعلب الخطير، الثعلب المكير، رحت له برجليا وما جه يضحك عليا وقع في اسوأ التدابير، كان ماله ومال الشغلة دي وحادي بادي. حبايبي الحلوين، بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.